هذا يقول: سمعت كلمة لعبد العزيز البرائي ينقل فيها إجماع علماء السنة على وجه الأرض، ليسوا مع الحجور، ويتحدى على ذلك ويقول: من شاء أن ينقل هذه الكلمة فلينقلها إلى من شاء، فما ردكم؟ على وجه الأرض. أبو الحسن كان يقول علماء المشرق والمغرب، وما ذكر علماء الشمال والجنوب، لكن هذا على وجه الأرض قد أحاط بهم علما. عبد العزيز البرعي بارك الله فيكم رجل فارغ، رجل فارغ، دائما ما انتهت الفتن إلا ويثور، يثور مثل الثور، لا علم ولا حلم، ما عنده هدوء سكينة وتؤدة وتعقل ورزانة. الناس في مصيبة وهو في شماتة، الناس في حزن وهو في فرح، قد قلنا تكلمناهم، والثاني صاحبه الوصابي، قد نصحناهم مسحوا بهم البلاط، وهكذا من هذا الكلام. والذي يقول هذه عقوبة ويؤكد في ذلك، وعند أهل العلم أنها إذا نزلت العقوبة حصلت المغفرة، فهل قد غفر لهم أم لا؟ أفتونا مأجورين. يخشى عليهم هؤلاء من التألي على الله عز وجل. فالذي يقول هذا عذاب وهذه عقوبة، والذي يقول كذا والذي يقول كذا، وأن العلماء ليسوا مع الحجور، وأن العلماء كذا، طيب خلاص العلماء ما هو مع الحجور، وأنتم العلماء كل في طريقه، قل كل يعمل على شاكلته، فربكم أعلم بمن هو أهدى سبيلا. ما الذي شغلكم؟ وما الذي حرق قلوبكم؟ وما الذي أقض مضاجعكم؟ وأنتم المشايخ ومعكم العلماء والمساجد والناس، مضوا على ما أنتم عليه، تركوا الحجور يشانه، تركوا طلاب الحجور يشانهم، قد أخرجوا من دماج وأنتم تنظرون، وفي آخر المطاف تشمتون وتفرحون، فما لكم ولهم، تركوهم. فيأبون إلا المطاولة والشماتة والتعيير والغمز واللمز، وهكذا. نزل شيخنا يحيى حفظه الله والطلاب من دماج، وكان كثير ممن يؤمل خيرا في هذه الشلة أنهم يعني سيفتحون صدورهم، وأنها فرصتهم، يفتحون يقول تعالوا عندنا حياكم الله، لكن أبدا. هل هذا يدعو إليه الإسلام؟ يعني يدعون للناس في غزة ويتركون الدماج لأهواء لا غير ولمقاصدهم لا سوى ذلك. وإن كان قد تكلم عليهم أهل السنة، فأهل السنة قد تكلموا على سائر البدع والأهواء، ومع هذا جاء الإخواني وجاء صاحب الجمعيات وجاء العاصي وجاء المبنطل وجاء جاءوا متأثرين بما حصل، هذا في ظاهرهم، وما لنا من سريرتهم من شيء. إن كان لهم مقصد إن كان لهم مهرم، هذا لا، هذا الله يعلمه. وهذا يظهر الحزن والأسف على ما حصل، وأنه سيفعل وأنه سيقدم. رأيناهم بأعيننا وسمعناهم بآذاننا، وربما ما جرحهم أحد أو من أشد الجرح مثل شيخنا يحيى حفظه الله، ولا يلقون من الجرح من أولئك. وهكذا بعضهم بالأسماء ربما يرمي بأنه لص من لصوص الدعوة، ويأتي إلى الشيخ ونحن كذا ونحن سنقدم وسنفعل، لكن يقول الشيخ لكن هذه إلا على جنب. الأمور العلمية علمية، الأمور العلمية علمية. وهؤلاء من جاء إليهم يقول يا شيخ يعني فرصة وكذا، يقول اتركوكم من هذه أمور دعوية ليست إليكم. وهكذا الآن يستخدمون تلك الأموال التي كانت تجمع باسم دماج لهذا الغرض، فيتصيدون من يأتي إلينا ونعطيه في الشهر 1000 ريال سعودي. أموال تجمع وأموال سيسألون عنها، وستظهر الحقائق. الآن هم دعوتهم دعوة يوم، فالآن هم يرون أنهم انتصروا وأنه قد ظهر الحق وأن الحجر قد ضاع وأن الطلاب قد ضاعوا وهكذا. وهذه كلها تخيلات وأوهام، ولا يقال لهم انزلوا إلى الساحة وانظروا مكانتكم وقدركم. ربما يأتي طالب علم عنده استفادة فيحضر له المئات، ويحضر ويأتي عبد العزيز البرعي أو محمد بن عبد الوهاب الوصابي ومن إليهما، ولا يحضر لهم بعد إعلانات وبحت الأصوات وانتهت البطاريات ونفذ الديزل والبترول، ما يحضر إلا يلا 40 50 100 بعد ترغيب وترهيب. نعم، ترغيب وترهيب، المواصلات متوفرة، المواصلات المهكذا. هذا بارك الله فيكم الواقع. البرعي قد نزل هنا وشعر بذلك ورأى بنفسه، نزل السنة الماضية في رجب ورأى ذلك بنفسه، يقدم له صالح باجري حسني وينزل في مساجد الحسنيين ويرمى رميا، لكن ما في ناموس، ما في ناموس كما يقال عندنا. ويأتي الرجل كبير السن يقول ما لكم، وين الناس؟ يعني الأسبوع الماضي كانت محاضرة في هذا المسجد، امتلأ المسجد وجاءت السيارات. فيقول في اختلاف، في اختلاف، في اختلاف. وهكذا يحضر له نحو 40 50، لكن ما في دم. قال بعض الناس العامة الذي عرف البرعي من قبل فتنة أبي الحسن، حضر له في بعض مساجد الحسنيين، قال يا أخي الشيخ عبد البرعي هو هذا نفسه اللي كان؟ قال نعم. قال يا أخي بس ما له كلام، مهزوز في الكلمة. نعم مهزوز مهزوز مهزوز. نعم يا أخي، قل له تحدى ولا لا تحدى، افعل ما برأسك، هذا هو الحاصل، تحد لما يشبع، دق راسك بحجر، استحي على نفسك. هكذا يصيح من كل كلمة، يتكلم بعض الطلاب في بعض الأماكن وبعض الدعاء وما أدري إلا هذا، ويصيح يصيح، الدق يأتي على رؤوسهم ويوجعهم، لأنه حق، ومن طلاب علم ومن دعاء هم في أعينهم أنهم بادئون وأنهم وأنهم، وهو الناقد البصير الداعية المحنك ال ال ال ال إلى غير ذلك، وهو مسكين الآن مدوخ في مفرق حبيش. اسألوا عن طلابه، اسألوا عن مركزه، اسألوا عن نفعه وثمرته في إب، فضلا عن اليمن، فضلا عن خارج اليمن، واسألوا إذا ذهب السعودية إيش يعمل ومن كفيله، اسألوا. هؤلاء فارغون عاطلون عن العلم، وإلا أين علومهم؟ أين ثمار دعوتهم؟ أين نفعهم؟ يجلسون لمثل هذه الأمور يباخشون عليها ويحرشون، وهكذا يتم مثل هذا من أجل يتصيدون بعض يعني الضعفاء الذي مثلا خرج من دماج ولم يجد له بيتا وعنده أسرة وعنده كذا وما يدري كيف يفعل، يتصيدون مثل هذا، تعال ونعطيك 1000 ريال سعودي في الشهر وهكذا، وتعال وما يقولون إلا يدسون أناسا، ما يقولون هذا قولا رسميا، يعني ما اتصلوا مثلا على الشيخ يحيى واتصلوا على أهل الشأن في هذا. والعجيب ينتهي الحصار الأول ويقولون نحن قد كانت لنا جهود وكانت لنا وكانت لنا وكانت لنا، وإذا حصلت الأمور كذا قال قد قلنا من قبل، قد نصحناكم. المهم يعني في كل شيء يريد أن يكون لهم فيه شيء، وأن لهم نصيب، وأن لهم نصيبا، وأن لهم دفعا، وأن لهم تأييدا، وأن لهم وهكذا. فإن حصل نصر قالوا قد كنا معكم، وإن حصل غير ذلك قالوا قد قلنا لكم، قد نصحناكم، قد بينا لكم، أوضحنا لكم، وهكذا. والحمد لله نبشر كل من يسمع أن الدعوة سائرة لله الحمد على أحسن ما يرام، وأن الناس مقبلون على دعوة أهل السنة، وما جعلهم يتكلمون إلا ذلك، هذا الذي أحرقهم، هذا الذي أزعجهم، هذا الذي أقض مضاجعهم، أنهم يرون الناس مقبلين على الدعوة. البرعي لو كان مشغولا بالعلم ما احتاج إلى إقامة ورحلة وتنقلات في أرض الحرمين، لو كان صاحب علم ومشغول بالعلم لوجدت له أعداد الطلاب ولا ملي مركزه، لكنه فارغ. اسألوا عن الجوالات وحديث الجوالات وكيف التعامل مع الجوالات الجديدة، سيعطيك من ذلك علما. صاحب انترنت معروف ورسائل بالجوالات 24 ساعة يرسل، وذاك يرد عليه ويرسل، هذا رجل مشغول بعلم بالجوالات راسل، هذا شان محروق. اتركهم، لا الحمد لله الناس مقبلون ولاك ضائعون، ما لهم لا دعوة ولا أثر. يقول ما بال البراء في هذه الأيام كثر جرحه للشيخ يحيى على الحق. ما تمر 3 أيام أو 4 إلا وينزل كلاما ويتحدى. يا أخي الذي عنده إسهال وإيش تفعل؟ هلا علاج، بعد هؤلاء بطونهم تمغصهم من قبل وقلوبهم تلتهب. أذكر مرة في الحرب السادسة جئت من دماج ومررنا على معبر قبل صلاة الجمعة يمكن من نحو ساعة، قلنا نزور محمد الإمام، فأجزنا نتحدث معه وقال إن شاء الله تبقون الغداء عندنا وكذا، قلنا جزاك الله خيرا نحن سنذهب إلى ذمار. أنا سأخطب هناك عند الشيخ عبد الرزاق إن شاء الله. قال طيب تخطب هناك وترجع عندنا نتغدى من أجل نتحدث. هذا هنا القصة، من أجل نتحدث يريدون إخراج ما في نفوسهم، فما وجدوا فرصة. كلما يتكلمون جاءت الحروب فسكتوا. فالآن يعني أثر التجميع الآن يخرج، فما عاد يصبر، وصارت يعني بطونهم كالذي به مرض الإسهال، الذي به إسهال هكذا، كل تارة ويدخل الحمام، كل تارة يدخل الحمام، هذا حالتهم. فاعذروهم، عذروهم بارك الله فيكم، عذروهم واقبلوا على شأنكم، اتركوهم، لا تبالوا بهم، لا تبالوا بهم، دعوهم يصيحون كيفما أرادوا ويقولون ما شاءوا، ما خرج ذلك إلا من احتراق، وما خرج ذلك إلا من حقد. نسأل الله السلامة والعافية، وأن يهديهم وأن يصلحهم وأن يردهم إلى الحق. نعم، هذا الذي بارك الله فيكم نتواصى به. فالمقصود الانشغال، تركوه يخرج ويفعل ما يريد، يفعل ما يريد، يقول ما يريد، يقول ما يريد، يريد يبرد ولن يبرد بإذن الله عز وجل. إلى هنا، الحمد لله رب العالمين. سبحانك اللهم وبحمدك، لا إله إلا أنت، استغفرك وأتوب إليك.